السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أبطالنا الجمال وأحبابنا الكرام، ولقاء إيماني متجدد، ولقاء استثنائي، ولقاء محبب إلى القلوب، ولقاء يمس القلب ويشرح الصدر وييسر الأمر وينور الوجه ويقضي الحوائج، لقاء متعلق بعبادة بتعمل الحاجات دي، لقاء متعلق بعبادة قوية ويسيرة وجميلة ومحببة إلى الرب العلي. والله يا جماعة، في الفترة الأخيرة الواحد مستشعر، وكلنا بنلتمس كثرة الهموم، وكثرة حالات الاكتئاب، وكثرة حالات الخلافات والطلاق والتعرض للحسد والعين وأحيانا السحر، وضيق النفس، وما فيش حد فينا إلا وبيتعرض للحاجات دي وبيقابل ناس حواليه بتتعرض للحاجات دي، والموضوع ده انتشر قوي. فقلت النهاردة لازم أتكلم وأذكر نفسي أولا، وأذكر إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي والأمة كلها. نفسي الدرس ده يوصل للأمة كلها، إن إحنا في إيدينا سلاح قوي أوي أوي أوي أوي. والله يا جماعة، الأمة والمسلم والمؤمن بيمتلك سلاح فتاك، سلاح الهم ما يقدرش عليه والشيطان ما يقدرش يقف قصاده، والعين والسحر يبطل أمام هذا السلاح القوي، والله الذي لا إله غيره. سلاح ذكر الله تعالى، سلاح ذكر الله تعالى. الذكر من اللي طالع من قلب المؤمن والمؤمنة، الذكر اللي بيخلي الشيطان يفر من البيت فما يقدرش يتمكن من بيت المؤمن ولا المؤمنة، الذاكر والذاكرة لله سبحانه وتعالى، الذكر اللي يحفظ العبد ويخليك مغلفة ومصونة ضد أي هجمات عين أو سحر أو حسد أو شيطان أو اكتئاب أو هم أو حزن. جيت أذكر نفسي وأذكركم جميعا إن لو إحنا بنعاني من مرض من الأمراض اللي أنا ذكرتها دي أو أكتر أو غيرها، أمراض اللي انتشرت في الفترة الحالية، اكتئاب، ضيق، جبل على قلبي، أنا أي مهموم مش عارف ليه، أنا مش عارف أذاكر، أنا بتحصل لي مشاكل كتير، في خلافات زوجية كتير، أنا متضايقة، أنا مهمومة، انا بتحصل لي خبطات وازمات انا مش انا، انا مش انا، في ايه؟ في ان جرعه الدواء قليله، او مفيش دواء بيتاخد. جرعه الدواء اللي انا اقصد بيه الذكر، جرعه الذكر قليله، جرعه الذكر اليوميه بتاعتنا كلنا، وانا اولكم، محتاجين نقف معاها. النهارده درس عملي يا جماعه، النهارده بتكلم عن درس عملي، مش بتكلم على درس يمس الرقائق وقصص وخلاص، ده انا بتكلم على درس عملي. في رقائق طبعا، وفي قصص، وفي نماذج للذاكرين، بس النهارده انا جاي معاكم، وجاي اتفق معاكم على اتفاق ان احنا جايين ناخد قرارات. النهارده جايين ناخد قرارات. سامحوني ان انا دخلت في الدرس على طول وما رحبتش بالحضور، وعلى رأسهم ابني وحبيبي سيف عماد. ازيك يا سيف يا سيوفة؟ خلاص، وسلموني على الاولاد كلهم وابطالكم اللي حاضرين، ولو حد حاضر من اولادنا قولوا لي اسلم عليهم، عشان انا دخلت يعني ايه، يعني متحمس شويتين خلاص، فدخلت في الفقرة على طول. بس انا عارف ان انتوا دايما بتبعتوا لي اسماء اولادنا وابطالنا، وكمان وكمان النوايا مهمة جدا. النوايا يا جماعة، النهاردة بنحضر بنية الفرج، النهاردة بنحضر بنية الانتصار على الشيطان، النهاردة بنحضر بنية عودة السعادة في البيوت. النهاردة يا أبا أنس، وانت منورنا النهاردة يا أبا أنس والله، وحمزة ابني وحبيبي خلاص، وياسين وبشرة، الله، انا بقول برضو الدرس فيه ابطال، وعمر وزينة والبيوت المباركة اللي حضرة معانا، وندى مجدي، يا حمد الله على السلامة، بنتنا ندى مجدي اللي بقالها فترة كانت منقطعة عننا شوية خلاص، فربنا يا رب يبارك فيكم جميعا خلاص، ويبارك في جميع الحضور، وأختنا وبنتنا دعاء اللي بقالها فترة برضو منقطعة شوية، وأقرب الناس إلى قلبي حاضرين وقرة عيني وإيه ومعانا أبطال كتير اللهم بارك. فسامحوني ان انا دخلت على طول خلاص. معانا عمرو ابننا الجميل، انا فخور بك يا عمرو، واسمع الدرس كويس النهارده يا عمرو، هيفرق معاك قوي يا حبيبي. وحور ونور وعمر وايتن، مش ممكن، اين يوسف؟ مش مشكله، المهم عمر وايتن ويوسف هيسمع التسجيل. حبايب قلبي وحشني يا يوسف وعمر وايتن. نيتنا النهاردة اللي بوجهها ليا والأولادي ولرفيقة دربي والأحبابي والإخواني وأخواتي ولكل الحاضرين والحاضرات، نيتنا النهاردة يا جماعة، نيتنا إن إحنا نخرج من الدرس بقرار إن إحنا نبقى من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. متفقين ولا خلاص؟ ولا هنحضر درس زي دروس كتيرة سمعناها؟ لا يا جماعة، أي حد حاضر معايا دلوقتي لو سمحت خلاص ياخد معايا القرار ده والنية دي، احنا هنخرج من درس النهاردة متغيرين في عبادة الذكر، ومش مجرد كلام، ده وعد بنوعده لربنا، خدوا بالكم، ده وعد بنوعده لربنا مش ليا ولا لحد. يا رب بنوعدك في بداية الدرس دوت، بنوعدك في الدرس ده ان احنا هنخرج منه بنذكرك بتدبر، وعبادة الذكر لها فقرة قوية في يومنا كل يوم. لا هنزل الشغل ولا هنخرط في الحياة العملية ولا هبدي الاكل ولا الصحاب ولا النوم على الذكر، هتبقى اولوية في حياتي يا رب. مش همارس حياتي العملية الا لما اكون قايل اذكار الصباح ومصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ربع ساعة، مش هفوت الاذكار اللي بعد الصلاه واقول السلام عليكم السلام عليكم وامسك الموبايل بتاعي اشوف مين بعت لي رسائل، لا هحافظ على الاذكار بعد الصلاه. مش هنام واحط راسي على المخده الا وانا قايل اذكار النوم. هجيب كتاب حصن المسلم واذكار اليوم والليله وانزل التطبيق الابلكيشن بتاع حصن المسلم واقول الاذكار بتاعت كل حال وانا خارج من البيت وانا داخل البيت وانا داخل الحمام وانا خارج من الخلاء وانا باكل وانا ههتم بالذكر، هركز اكون عبد ذاكر ليك واما ذاكره ليك. مهم قوي الكلام ده، مهم قوي الكلام ده. ف وبنرحب بالابطال الجداد معانا، اختنا او بنتنا حبيبه خلاص حاضره معانا، وان شاء الله باذن الله يبقى درس مفيد لينا كلنا خلاص. وخلوني أبدأ الدرس النهاردة بقصة. خلوني أبدأ درس النهاردة بقصة يا جماعة، وعايزكم تركزوا معايا وما نتكلمش على الشات إلا للضرورة خلاص، علشان نبقى مركزين كلنا. قصة حصلت لي أنا شخصيا في فترة بلاء شديدة مريت بيها من 3 سنين. والدي رحمة الله عليه كان في الكورونا في العناية المركزة، ووالدتي ربنا يبارك في عمرها كانت هي كمان في العناية المركزة، واخويا ربنا يبارك لي فيه ويجدد به أزري كان هو كمان في المستشفى، وكنت في حالة يعني صعبة قوي. وكان التواصل مع الدكاترة في العناية عشان انتوا عارفين الكورونا والعزل والحاجات دي، فما كنتش بطمئن إلا عن طريق رسائل واتساب بيبعتها لي الدكتور صباحا ومساءا عن حالة التلاتة. فلكم أن تتخيلوا أنا كنت عامل إزاي يعني، والحالة كانت أحيانا بتزداد سوءا ويزودوا جرعة الأكسجين ومعرفش يتنقل على جهاز تنفس إيه. كانت فترة صعبة قوي يا جماعة، وكنت وصلت لدرجة ان انا بقيت مش عايز افتح الرسائل بتاعت الدكتور، عندي حالة خوف وهلع وقلق، لا تجيلي رسالة يجيلي خبر مش كويس، بقيت خلاص خايف، بقيت حالة يعني عايز حاجة يعني تخليني تؤمن روعاتي. كان عندي حالة هلع وهلع قلق وحالة بجد، كنت في حالة صعبة قوي. فقعدت أدعي ربنا وابحث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أكيد أكيد أكيد في في في ذكر معين يسد الخانة دي، ما فيش خير إلا ودلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا يا رب أنا الآن أنا تعبان نفسيا، أنا بقيت مش قادر أمسك الموبايل، بقيت بخاف الرسالة تيجي هسمع فيها إيه. لحد ما وصلت الذكر هو موجود في أذكار الصباح والمساء، وسبحان الله كان غايب عني، وده كان من إهمالي إن أنا ما كنتش مهتم إن أنا أجيب كل الأذكار بتاعت الصباح والمساء، وده حال كتير مننا يا جماعة. ممكن تقع مننا أذكار صباح ومساء أو أذكار عامة كتيرة ونبقى مش مهتمين بيها، ويبقى فيها نفع كبير لينا وبيقفلك بيسدلك مشكلة في حياتك كبيرة. خليكم على يقين يا جماعة ان ديننا دين كامل، الدين بيغطي كل امور حياتنا ودنيتنا واخرتنا، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخير وفيها النفع وفيها الشفاء وفيها العافية وفيها الراحة والاطمئنان. فانا قعدت ادور يا رب في ذكر واقع مني، طب ما انا بقول اذكار الصباح، طب في حاجة واقعة، طب ازاي بقى مطمئن، لحد ما وربنا اكرمني بعد دعاء وبعد إنابة وبعد توكل وبعد تضرع إن أنا أوصل لذكر في أذكار الصباح والمساء كان واقع مني خلاص. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. شوفوا الفكر ده بقى، اللهم استر عوراتي وامن انا بقى كنت محتاج دي وامن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ذكر جميل قوي يا جماعة، ذكر والله حفظت عليه من هنا وقلت بيقين، وأنا في فترة البلاء كان يقيني عالي قوي مش زي دلوقتي. الإنسان فينا لما يكون مبتلى يا جماعة بيبقى الكلام طالع من قلبه. دلوقتي أنا ممكن أقول أفكار الصباح وأنا رايح في الطريق الشغل، ومعرفش ببص في الرسائل، وقاعد رضيت بالله ربا وبالإسلام، ودي من أخطاء اللي أنا بعملها وجاي أصلحها النهاردة مع نفسي. لا لا لا، أنا مش هخطف الأذكار، لا لا مش هخطفها، أنا هقولها وأقولها بتدبر وهحاول أركز فيها، ولو حتى قلبي مش حاضر هفضل أجاهد نفسي لحد ما قلبي يحضر، ولو ما كانش حاضر في ذكر معين مهم هعيده تاني. يعني قلت رضيت بالله ربا او بسم الله الذي يضر بس ما كنت سرحان، لا هعيدها دي عشان انا عايزها تطلع من قلبي. فمن ساعه ما حفظت على الذكر ده وانا قلبي بقى في حته تانيه خالص. اللهم استر عوراتي وامن روعاتي. والله ربنا امن روعاتي، والله نزل الذكر ده بلسم على قلبي. والله يا جماعة حالي يتغير في البلد، حتى لما استقبلت خبر وفاة والدي رحمة الله عليه، ربنا نزل علي سكينة وطمأنينة، وقلت الذكر بتاع الحالة دي، حالة استقبال الأخبار الصادمة، قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله كترت من الحمد والاسترجاع. فربنا نزل علي سكينة لأني ربنا ألهمني الذكر بتاع الحالة دي، زي ما ألهمني الذكر بتاع أستر عوراتي وآمن روعاتي. الذكر يا جماعة، الذكر هو كلمة السر في الحياة السعيدة المطمئنة للعبد المؤمن. الذكر هو كلمة السر في سد الخانات والجبهات والهجمات اللي بنتعرض لها يوميا في أيامنا الحالية. الأم اللي مش بتأمن وتأكد على مع أولادها قبل ما ينزلوا البيت إن هم قايلين أذكار الصباح والمساء، أم بتهزر. أنت بتهزري، انت كل هدفك بس تديله فلوس في جيبه او تتاكدي ان هو معرفش في عربيه هتوصله او طلبتي له حاجه توصل. لا لا لا، انت سبتي اهم حاجه، سبتي اهم حاجه ان انت تقولي له استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ان انت تقولي له يا ابني قلت الاذكار لا يا ماما. طب انت والله ما نازل من البيت الا وانت قايل الاذكار معايا. ده الاب المربي والام الواعيه اللي عارفه قوه الذكر واهميه الذكر. اما الحاله اللي احنا فيها دلوقتي لا، ما تنفعش الحالة إن نبقى مشغولين في وسط اليوم وأذكار المساء تقع مننا. لا، إحنا كده في تقصير شديد. ما ترجعش تزعل إن الرزق ما فيهوش بركة، ما ترجعش تزعلي إن الشيطان والبيت بتاعك مش عالل، ما ترجعش تزعل إنك مكتئب ومهموم وحصلت لك مشكلة والعربية خبطت من الجنب ومعرفش إنت اتكعبلت وبنتك حصلت. ما ترجعش تزعل، إنت اللي فتحت الباب للشيطان والعين والحسد والسحر والضر والأذى والاكتئاب والهم والحزن. انت اللي فتحت الباب، انت اللي فتحت الباب على مصراعي لكل اعدائك انهم يتمكنوا منك ومن بيتك ومن زوجتك ومن اولادك وبناتك ومن نفسك اولا. لا يا جماعة، لا، واقفة واقفة. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، الا بذكر الله تطمئن. انا قلبي مش مطمئن، يبقى انت جرعة الذكر قليلة. بتصلي على النبي كم مرة في اليوم؟ ايه حسب الظروف. يعني ايه حسب الظروف؟ يعني ايه حسب الظروف؟ مفيش حاجه اسمها بصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا، انت في حاجه اسمها انت مخصص وقت، عندك ربع ساعه، تلت ساعه، نص ساعه. في ناس يا جماعه في الصلاه على النبي فظاع مش ممكن صلى الله عليه وسلم. في ناس عندها حال مع الذكر وبالذات مع الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، لان هم عارفين كلمه السر، كلمه السر من الصادق المصدوق، اذا تكفى همك ويغفر ذنبك. حد عايز حاجه تاني؟ حد عايز حاجه تاني؟ وصفة النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بن كعب وللأمة كلها، إذن أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله، أكثر من الصلاة عليك يا رسول الله. إيه الثمرة يا رسول الله؟ يا أبي، يا أمة، يا شباب، يا بنات، يا محزنون، يا مهمومون. كل محزون وكل مهموم جالك الفرج من أوسع أبوابه. لكل واحدة الآن زعلانة على بنتها في ثانوية عامة مش هتخش الكلية اللي كان نفسها فيها، لكل واحدة زعلانة على بنتها تأخر سن جوازها، لكل واحد زعلان إن فقد الشغل اللي كان مصدر رزقه، لكل واحد مهموم مش عارف ليه بس في حاجة أصابته. وصفة سحرية، جالك الفرج من أوسع أبوابه. أين أنت من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أين أنت من أنس القلوب أين أنت من هذه العبادة العظيمة اللي بها تكفى الهموم وتغفر الذنوب؟ في الدنيا همومك مكفية وفي الآخر ذنوبك مغفورة، عايز حاجة تانية يا عم؟ كل ده بإيه؟ بعشرين ركعة قيام ليل؟ لا لا لا لا. بصيام الظهر كله؟ لا. بإنفاق أموال طائلة؟ لا. بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا فين من العبادة دي؟ عرفت ليه المرتب مش بيكفي لحد آخر الشهر؟ عرفت ليه مصاريف البيت بتكتر وتتبعزق والدنيا؟ عرفت ليه؟ لأن البيت خالي من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خالي من كلمة السر. مهمة قوي يا جماعة، مهمة جدا الكلام ده. كلام درس النهاردة كلام عملي. فاذكروني أذكركم. يا الله اللي يتدبر الآية دي، يا رب تاني كده، يا رب فاذكروني أذكركم. ربنا يذكرني في الملأ الأعلى، ربنا يباهي بيا الملائكة، ربنا يذكرني أنا باسم كده. أيوة ليه؟ لأنك ذكرته. وانت مين وانا مين عشان ربنا يذكرني؟ ده شرف ما بعده شرف. فاذكروني أذكركم. يا رب نذكرك في أنفسنا وعلى الملأ. من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يا الله، يعني يا محمد أذكر ربنا على الملأ؟ يعني أقعد أعلي صوتي في وسط الناس؟ لا يا حبيبي، تذكر ربنا على الملأ يعني تذكر الناس بربنا. الذكر مش مش مش مجرد ان انت تقعد في ذكر شخصي، وان كان ده المقصد من درس النهارده، ولكن الذكر انواع. ذكر على الملأ يعني درس زي ده، ذكر على الملأ. يا رب انا بذكرك في ملأ وكل الحضور، اذكرني يا رب في الملأ الاعلى، في ملأ افضل، لان الحاضرين دول بني ادمين، اما الملأ عندك فوق ملأ ملائكه. فاهمين يا جماعه؟ انا عايز ربنا يذكرني، انا عايز ربنا يبقى معايا. الاحساس ده انا محتاجه، الاحساس ده انا محتاجه قوي. ايوه ايوه. ازاي ربنا، ازاي احس بمعيه ربنا؟ ازاي ابقى مطمن مش خايف من بكره؟ كل يوم نسمع زياده في البنزين والدولار ومصاريف المدارس ومعرفش في وفي ايه. انا خايف من بكره. انا عايز اعيش مطمئن شويه. انا عايز احس ان ربنا معايا. انا عايز ابقى مش خايف من حد. انا تعبان من كتر القلق والتوتر والهلع وقله الثقه كده. انا عايز احل الموضوع ده. انت ما سمعتش الحديث القدسي اللي ربنا قال فيه: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. الله، أنا معه إذا ذكرني. طب أنا هذكرك على طول يا رب، أنا هذكرك. بدل ما لساني ينشغل بالغيبة والنميمة، وبالذات النساء ياخدوا بالهم الموضوع ده، لا ده أنا هقضيها ذكر بقى. دي وصفة حلوة قوي دي، ده أنا ضربت عصفرين بحجر. بدل ما ضيعت وقتي في القيلة والقال وفلانة وفلان عمل وغيبة، لا ده أنا أنشغل بذكرك فاطمة، إن بمعيتك لي أنا جليس من ذكرني. طب بالله عليك، لو ربنا جليسك مين يقدر يأذيك؟ لو ربنا جليس زوجتك، طب يا محمد وأنا مالي وأنا مال زوجتي؟ إزاي وأنت مالك ومال زوجتك؟ يعني إزاي بتقول الكلام ده؟ ما أنت لو ذكرت ربنا وقفلت الباب على الشيطان، ممكن الشيطان يخش من ناحية زوجتك وهي اللي تنفعل وتخلي البيت يشيط. انت دورك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعياتي، دورك كربان للسفينه تامن ان زوجتك قالت اذكار المساء والصباح. انت بتتكلم زوجتك في التليفون ليه؟ عشان اقول لها ان انا جاي فتحضر الغداء؟ لا، كلم عشان تقول لها قلت الاذكار ولا لا. لحسن هم لما بيشيطوا محدش بيقدر يسيطر عليهم. ولا انتوا مش معايا في الحته دي؟ احنا مش بنقدر عليهم لما بيشيطوا خالص، بتلاقي الدنيا ظلمت خالص يعني. فلا، انت امن ان زوجتك قالت الاذكار. مهم، ما واجبات مهمه تايهه عننا يا جماعه، واجبات مهمه تايهه عننا والله يا جماعه. عايز تبقى اب، امن ان بنتك قايله الاذكار، وامن ان ابنك. ازاي هتطمن على بنتك وهي داخله مرحله الكليه واحتمال تختلط بصحبه مش كويسه وخايف عليها، ومسافه الكليه او المعهد بعيد اللي هي راحاه، الا من غير اذكار؟ ف ازاي كده؟ لازم ناخد بالنا من من من من من من, من كلمه السر في حياه المسلم، سلاح من الاسلحه القويه. انت عارف مين اللي بينسيك الاذكار؟ الشيطان. جبت منين الكلام ده؟ كلام ربنا، بس احنا مش بنتدبره. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. مين اللي نساك الذكر؟ الشغل؟ لا مش الشغل. ما اعرفش كنت ماسك الموبايل وكل الاساس ايه؟ الشيطان. الشيطان اللي عمل فينا كده. قصده مش هيعرف يستفرد بيك طول ما انت متغلف بغلاف الذكر. مش هيعرف يدخل لك، هيديك بوكس منين ويديك الضربه القاضيه منين وانت راجل بتقول كل هو الله احد والفلق والناس ما شاء الله عليك؟ كم مره بنقول في اليوم كل هو الله احد والفلق والناس يا جماعه؟ كم مره مفروض نقولهم؟ حد شاطر كده يقول لي كده، حد يعدهم معايا كده، كم مره مفروض نقول المعوذات والاخلاص؟ كم مره مفروض نقولهم؟ 6 مرات؟ لا اكتر. ازاي 6؟ ازاي 6؟ طب عدوا معايا، عدوا معايا. طيب خلاص كده ماشي. ده في احداث حاضرين يا جماعه. ده اخويا وحبيبي يوسف ما شاء الله عليه ذكي حاضر، اللهم بارك. لا لا لا لا انا لا انا اللهم بارك في. طب نعد كده وساعدوني طيب، عشان لو نسيت حاجه طب ساعدوني كده خلاص. طيب بنقولهم في اذكار الصباح والمساء مره في ايه؟ هنعدهم بالمره ماشي. يبقى 3 مرات، لو هنعد بالمرات 3 مرات في اذكار الصباح وثلاث مرات في المساء، ادي 6 ماشي. وايه كمان؟ 6. طيب وعندنا في ال5 صلوات بنقولهم مره ما عدا المغرب والفجر، يبقى عندي 6 و3 9، 9 و3 في الفجر ادي كام؟ 12، و3 في المغرب ادي 15، و15 مره. وقبل النوم، ايوه صح، برافو عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحط ايديه على وجهه ويقراهم 3 مرات، ادي وصلنا 18. اللي قال 18 صح، هشام البطل بتاعنا، الشيخ هشام البطل بتاعنا اللي بيقول لي عايزين نروح على خير، عندك حق يا اتش. يبقى 18 مره. لو انا غلطان راجعوني، لو انا نسيت حاجه راجعوني فيها، ده غير ان احنا ممكن نقولها في مواضع تانية، بس انا اللي تذكرته معاكم دلوقتي 18 مره في الصباح والمساء وبعد الصلوات وقبل النوم. صح كده؟ صح كده؟ لا مش المغرب والفجر، لا المغرب والفجر 3 مرات مش مرة. يعني يا جماعة بعد صلاة الظهر بقول قل هو الله أحد والفلق والناس مرة واحدة، بعد العصر بقول قل هو الله أحد والفلق والناس مرة واحدة، بعد العشاء بقول قل هو الله أحد والفلق والناس مرة واحدة، لكن بعد المغرب بقولهم 3 مرات كل واحدة فيهم، وبعد الفجر بقولهم 3 مرات. خدوا بالكم، شفتوا يا جماعه، في اول مره نعرف دي حاجه مهمه قوي. تخيلوا يا جماعه حاجه زي كده مهمه، تخيلوا اهميه التحصينات دي. لما السنه النبويه تقول لنا ان 18 مره الاخلاص والمعوذتين في اليوم، يبقى الاذكار مهمه ولا لا؟ شفتوا يا جماعه 18 مره، شفتوا اهميه الذكر، شفتوا حرص النبي صلى الله عليه وسلم علينا يا جماعه. طبعا النبي حلو في الذكر حاجه تانية. النبي على طول ذكر لله، فالنبي نعد لرسول الله أكثر من 100 استغفار و70 استغفار، والليل كله استغفار وقيام عليه الصلاة والسلام. فتخيلوا بقى من يعني إحنا ناخد كم من 18، ولادنا ياخدوا كم من 18 في المعوذتين يا جماعة والإخلاص؟ ده سؤال مهم جدا، ولادنا ياخدوا كم من 18؟ تخيلوا كده لو حد واخد 0 من 18، ونرجع نقول هو ابني اتحسد ليه؟ هو أنا مخنوق ليه؟ طب ما أنت ما قفلتش الأبواب عليك، طب انت سايب الفلق صح والناس وسوسه البني ادمين، انزل من شر الجنه والناس، صح كده؟ فكلام مهم قوي يا جماعه. طب انت من 18 تجيب كام؟ طيب تخيل يا جماعه في ناس تجيب 3 من 18، في ناس مش بتقولها الا في اذكار الصباح والمساء، يعني انت جبت 6 من 18. عرفت ليه انت مخنوقه؟ عرفت ليه انت؟ طيب يا جماعه انا بدي مثال اهو، مثلا آية الكرسي نفس الكلام، آية الكرسي فيها كتير، لا آية الكرسي برضو ليها، آية الكرسي ال5 صلوات 5 مرات، والصباح والمساء أدي 7 صح؟ وإيه؟ والنوم أدي 8. لو نسيت حاجة قولولي. آية الكرسي 5 صلوات ب5 مرات، 5 مرات صح يا حاجة أمال. حاجة أمال البركة بتاعتنا حاضرة يا جماعة، دي هي مفروض تتكلم أنا ما اتكلمش. يعني متخيلين يا جماعة 8 مرات في آية الكرسي، 5 صلوات وأذكار صباح ومساء وقبل النوم، لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان. بتاخدي كم من 8 في آية الكرسي؟ وبتاخد كم من 18 في المعوذتين والإخلاص؟ يبقى كده أنا حطيت إيدي على المشكلة. الحمد لله درس النهاردة جه مناسب لي، أنا بكلم عن نفسي، أنا حطيت إيدي على المشكلة، أنا اللي عملت المشكلة دي في نفسي وفي بيتي وفي ولادي، عشان ما أمنتش على الكلام ده. فده كلام مهم قوي يا جماعه، ده غير بقى، غير يا جماعه قصه ان الذكر بيحفظ وبيشرح الصدر ويطمئن القلوب، ده كمان يا جماعه بيرفع الدرجات قوي يا جماعه. ف بيرفع الدرجات قوي. تخيلوا معايا النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على الصحابة، وعايزكم تركزوا معايا في الحديث ده، عايزكم تركزوا معايا كويس قوي في الحديث ده يا جماعة، عشان نعرف ان قصة الذكر مش مجرد في الدنيا، ده ليه اثر في الاخرة رهيب يا جماعة. خلاص الحديث ده صحيح، رواه سيدنا ابو الدرداء رضي الله عنه وارضاه. خلاص دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، لقاهم قاعدين قاعدة زي قاعدتنا كده، فقال لهم ألا أنبئكم بخير أعمالكم. أنا عايزك تتخيلي كده، أنت سمع الحديث ده من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أنت مش سمعه مني، لا أنت رجعتي 1400 سنة لورا. خلاص وقاعدين كده مجلس كده، ودخل علينا مين بقى؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم، الصادق المصدوق، أكتر حد بيحبنا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ألا أنبئكم بخير أعمالكم، أقول لكم إيه أفضل عمل تعملوه وأزكاها عند مليككم، حاجة عالية قوي عند ربنا، وأرفعها في درجاتكم. اللي عايز يبقى في الفردوس، اللي عايز يرتفع في أعلى الجنان، اللي عايز درجاته ترفع في الإيه؟ في الدنيا وفي الآخرة. وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. يا الله، معلش تاني كده، إيه حاجة أفضل من أن أنا أطلع ذهب لله؟ نعم، يعني تخيل كده، انت لو طلعت الذهب بتاعك لله هتبقى فرحانه ازاي؟ ثوابك ايه؟ لا ما تطلعيش الذهب بتاعك لله، بس تعملي العباده دي. حاجه افضل من انفاق، مش فلوس يا جماعه، انفاق ذهب وفضه لله. واحد بيطلع ذهبه لله. وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. يا الله، افضل من الجهاد؟ قالوا الصحابه بلى، واحنا معاهم بنقول بلى، الحقنا يا رسول الله، ايه العباده؟ ايه العباده دي؟ عباده افضل الاعمال واحبها لربنا وترفع درجاتنا في الدنيا في الاخره، واخد ثواب افضل من اللي بيطلع ذهب وفضه لله، وافضل من الجهاد. ايه العباده دي؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذكر الله، ذكر الله. احنا كده ممكن نقفل الدرس على الحديث ده، خلاص مفيش كلام يتقال بعد الحديث ده. ذكر الله، ذكر ربنا، ذكر ربنا. يا جماعة احنا فين يا جماعة؟ اليوم بتاعنا 24 ساعة، كم ساعة ذكر لله؟ انا خايف ومكسوف اقول كم دقيقة، عيب لما اقول كم دقيقة ذكر لله، كم ساعة ذكر لله؟ فين يا جماعة؟ علامة المحبين ايه؟ معلش يا محمد، الحته الثاني، علامة المحبين. يعني ايه علامة المحبين؟ من علامات المحبة كثرة الذكر. طب معلش وضح لنا اكتر. اي حد بيحب حاجة بيتكلم عنها كتير، تلاقي الناس اللي مثلا مفتونة بالكورة، كل ما تقعد معاه الكورة والجون والفلاعب ده راح للنادي ده والمدرب اشتروه بكذا وحصل والجون ده كان أوفسايد، ويقعد ويتقابله تاني مرة، وقصد ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ ما هو خلاص بيحب الكورة، خلاص بيحب الكورة. مرض، ربنا يعافينا يا رب. اللهم لك الحمد أن عافيتنا مما ابتليت به غيرنا، فضلتنا على كثير ممن خلقت تفضيلا. تلاقي اللي بيحب الأكل، ولا الاخوات اللي بيحبوا الاكل، بقول لك ايه بقى، الملوخيه والوصفه بتاعتها والشهقه بتاعه الملوخيه والمسقعه، مش عايز اكتر عشان انا جعان بس والا بقى ما اعرفش، المكرونه بالبشاميل ده نعيم من نعيم الجنه اللي ربنا نزله لنا في الدنيا. بص بقى نتقابل، بص انا وانت الاثنين الصحاب بقى الاكيله بقى، خلاص بقى نجيب صينيه البشاميل ونتقابل انا وانت في النص في الطريق، نتقابل يا عم، هو طريق انت ماشي بيه؟ هنتقابل في الاكل. خلاص بيحب الاكل باين عليه. اللي بيحب حاجة بيذكرها كتير. فلو قلتلك انت بتحبي ربنا بحبه. طب هاتي الدليل. بتذكري كتير؟ بتذكري ذكر المحب ولا ذكر المتخلص؟ يعني ايه ذكر المحب ولا ذكر المتخلص؟ ما يا جماعه في ذكر محب وذكر متخلص. ذكر المحب اللي مستمتع بالذكر ومش عايز يخلص، مش بيبص على العداد ولا في الساعه عشان يخلص من ورد الذكر بتاعه. لا، ذكر المحب الوقت بيسرقه وهو بيذكر حبيبه، ده ذكر المحب يا جماعه. اما ذكر المتخلص اللي عايز يخلص من الاذكار عشان يروح يشوف الحاجات اللي بيحبها بجد، مش بيحبها بالكلام، هو مستمتع بالقعده مع اصحابه، هي مستمتعه بمسكه الموبايل، فهي عايزه تتخلص من الذكر الواجب اللي عليها عشان تجري على الموبايل او يقعد مع اصحابه او معرفش يعمل ايه. لا لا يا جماعه، لا يا جماعه، عايزين نترقى في ذكرنا لله ونبقى محبين، وده مش هيجي الا بالكثره، ده مش هيجي الا بالكثره يا جماعه. الكلام ده مهم قوي والله العظيم يا جماعه، الكلام ده مهم قوي. احنا مش عايزين درس النهارده يبقى مجرد كلمات بنقولها طالعه من لساننا، احنا عايزين القلب يحضر، عايزين الدموع تنزل مع الذكر. اخر مره وانت بتذكر ربنا دمعتك نزلت امتى؟ لا، يبقى انا لسه ما وصلتش لدرجه المحبين. يا خساره، في ناس سبقاني جامد قوي. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. انت الرجل ده، انت المراه دي، طبعا رجل يقصد به ذكر او انثى، اخر مره عملتي خلوه مع ربنا وقعدتي تذكري ربنا سواء بالثناء او الحمد او الاستغفار او الذكر، وبكيتي مع المولى جل في علا، امتى؟ احنا محرومين يا جماعه، احنا عشان كده تعبانين يا جماعه، احنا محتاجين ناخد قرارات حاسمه. انا لازم اترقى في عباده الذكر، انا لازم اترقى، انا لازم اركز فيها اكتر من كده شويه، انا لازم ازود جرعه الذكر، انا محتاج اكون من المحبين، انا محتاج اقرب منه قوي واطمئن بيه قوي، انا محتاج اتدبر الذكر بتاعي، محتاج اعيش مع الذكر اكتر. والله العظيم يا جماعه، محتاج اذكر ذكر باخلاص وصدق كسيدنا عوف بن مالك، هو وزوجته. ايه قصتهم؟ ايه يا عم انت خرجتنا من الجو يا محمد بتاع مين عوف بن مالك ده؟ ما عايزك تصلي على النبي الاول صلى الله عليه وسلم. دي قصه، دي قصه، وان كان بعض اهل العلم اختلفوا في صحتها، ولكن بعضهم يعني وصلها لدرجه الحسن. سيدنا عوف بن مالك ابنه مالك اتخذ اسير في غزوه من الغزوات ومرجعش مع النبي صلى الله عليه وسلم، فطبعا هو وزوجته يعني ربنا مكتبها على حد في حاله هلع شديد، فطلع جري على النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، طب اعمل ايه؟ ابني مالك مرجعش، انا قلبي بيتفطر عليه، اسال الله ان ربنا يرد كل غائب. يا رب يا رب، اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اللهم رد كل اسير لاهله، ورد كل غائب لزوجه، ورد كل بعيد لاولاده، انك سميع الدعاء. حاجه صعبه قوي يا جماعه، الفراق او البعد او الاسر او الظلم، حاجه صعبه قوي قوي قوي قوي قوي قوي. فعوف ذاق المراره دي مع ابنه مالك اللي اتخذ اسير. وكم من الاسرى في الايام دي، كم من اسير في بلادنا، كم من اسير في ايدي الصهاينه، كم من اسير، كم من قلب مكسور، كم من ام بتنام كل يوم باكيه على ابنها، وكم من زوجه مفتقده زوجها جنبها في الفراش، وكم من ابن بيعيط: هو فين بابا؟ فين ابي؟ كم من اسره تعبانه، كم. كم من حد في أسر محدش يعرف عنه حاجة. كم من أسر مكلومة وتعبانة وباكية ليس لها إلا الله وليس لها إلا ذكر الله. عوف بن مالك ذاق المرارة دي، عوف بن مالك ذاق المرارة دي، فراح للحبيب. والرسالة دي بوجهها لكل حد بيعاني معاناة سيدنا عوف بن مالك وحد من أحبابه في الأسر أو بعيد أو في الغربة. فقال له يا رسول الله ابني مالك قلبي بيتقطع عليه، ما رجعش معاك، اعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم الحبيب الصادق المصدوق قال له اكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله، قال له اكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله. الذكر ده ناس كتير بتغفل عنه، كتير مننا بيصلي على النبي كتير صلى الله عليه وسلم، كتير مننا بيستغفر، لكن كتير مش واخد باله من الحوقلة، كتير ضعيف في الحتة دي. أنا جاي النهاردة أقوي لك الحتة دي وأقويها عندي، كنز من كنوز الجنة، سبب قوي من أسباب الفرج والقوة والإعانة والهمة. والله العظيم يا جماعة رهيبة، لا حول ولا قوة إلا بالله، رهيبة. مستحيل تعرف تخلص الشغل اللي عليك من غير لا حول ولا قوة إلا بالله، مستحيل تجتمع بأهلك اللي بعاد عنك من غير لا حول ولا قوة إلا بالله، مستحيل تعرف تخلص شغل البيت وتستعيني على العبادة وتقيم الليل من غير لا حول ولا قوة إلا بالله. كنز قوي قوي. إحنا غايبين عن غايب عننا حاجات كتير يا جماعة، يا جماعة إحنا مقصرين جامد، يعني إحنا مقصرين جامد. فقال له أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. فرجع لمراته وقال لها بقول لك ايه النبي ادى الوصفه. قالت له يلا احنا وصفه مش من عند اي حد، من عند مين؟ من عند الحبيب صلى الله عليه وسلم. اشتغلوا حوقله، بس ايه بقى؟ مش زي الحوقله بتاعتنا، لا، طلع من قلب خاشع، طلع من صحابة يا جماعة، طلع من رشدة نبوية، طلع لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا، طلع حاجة كده. بصوا لقوا الباب بيخبط بيفتح، مين داخل علينا؟ مالك ابننا. يا الله، احضان وبكاء وفرح وحاجه رهيبه. ايه مالك انت ايه اللي حصل؟ قال لهم انا اتخذت في الاسر وتسلسلت بالسلاسل وحاولت افك مش عارف، وفجاه في جوف في نفس الوقت اللي بيذكروا فيه، في جوف لقيت السلاسل بتتفك والحديد بيوسع. يا الله، الحديد ما يقفش قدام الذاكر، الحديد ما يقفش قدام لا حول ولا قوة إلا بالله. بس طلع من قلب ازاي؟ لا، خدوا بالكم من القلب اللي طلع منه، مش قلب شاكك، قلب موقن، محب صادق، متبع، غير مبتدع. خدوا بالكم من حال القلب، الرك كله على القلب. يقين، يبقى الذكر يجيب فرج. فلقيت السلاسل بتوسع وإيديا بتخرج، وجبت معايا كمان أغنام، وفي رواية إبل. ده رجع بإيه؟ رجع بفرج ورزق. مش ممكن يا جماعة على ذكر ربنا. قالوا لي يا مالك أنت جيت إزاي؟ ده أنت بينك وبين الغزوة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم مسافة. قال لهم والله جيت وكأن تحملني الملائكة، أنا جيت طاير. يا جماعة إحنا مفتقدين لسلاح قوي، إحنا الدنيا أخدتنا، إحنا الشيطان ضحك علينا. لا، أنا ضحك عليا، انا اضحك عليا بجد، والله العظيم بتكلم بجد معاكم. لا، انا اضحك عليا، لا لا لا لا لا، انا بعد كده لا، ولا همسك موبايل ولا هاكل لقمه ولا هيعدي عليا يوم ولا احط راسي على مخده الا وانا مخلص اذكاري كامله. انا مش بتكلم على اذكار صباح ومساء بس، انا بتكلم على واجب عملي كامل، على اذكار صباح واذكار مساء واذكار صحيان من النوم واذكار خروج من البيت وأذكر ركوب الدابة العربية أو المواصلة وأذكر دخول خروج من خلاء ودخول عودة للبيت. وبتكلم على أذكار اللي بعد الصلوات، ودي مهمة قوي قوي قوي قوي قوي قوي، أذكار بعد الصلوات. وبتكلم على ده، غير كمان غير بقى أذكار صباح ومساء وأذكار متعلقة بمكان أو بزمان، ما دي اسمها أذكار زمان ومكان. زمان يبقى صباح، ومساء مكان او حال، يبقى دي اذكار اللي قلت عليها دلوقتي. ده غير كده اذكار مطلقه بقى، صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص، لا حول ولا قوه الا بالله، سبحان الله وبحمده، استغفر الله، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. بس بقى يعني خلاص بقى، انت وشطارتك هتذكر اكتر هتعلى أكتر دنيا وآخرة، هتغلط الغلطة بتاعتنا وتخطف الذكر ولا ما تقولوش ولا تبص في الموبايل ولا تنام من غير أذكار نوم ولا آية كرسي ولا تنسى البسملة قبل الأكل فتلاقي ما فيش بركة في الأكل وتخش بيتك تقعد تتكلم في الموبايل ولا سلمت على أهل البيت ولا والشيطان معشش عشان أنت ما عملتش. لا تلومن إلا نفسك، كل حاجة تقف من أجل الذكر. والله العظيم يا جماعة كنا بنبقى مع مشايخنا ودكاترتنا، والله اتعلمت منهم الموضوع ده، كنا نبقى مع المشايخ في موضوع مهم أو في حلقة بتتصور وسبع تمن كاميرات محطوطين وفريق عمل شغال وظبطوا الإضاءة بالعافية والشمس هتغرب فلازم معرفش نعمل إيه عشان الإضاءة والمايكات والبطاريات والمونتاج، قصة طويلة. والله العظيم يا جماعة شفت الكلام ده مع مشايخي، ويجي وقت الأذكار بتاعة المساء يوقفوا كل حاجة. يا جماعة الخير ده الحلقة هتخلص، ده معرفش فيه ايه، ده البطاريات هتفضل، ده احنا هنقعد نص ساعة نعمل سيت اب تاني. مفيش الكلام ده، وقت الأذكار يعني وقت الأذكار، مهم قوي الكلام ده. فكلنا يا جماعة نهتم بالأذكار وناخدها محمل الجد، ما نستهترش بيها، الاستهتار هيجيب نتائج وحشة. ونزلوا لو حد مش حافظ الأذكار كلها بتاعة اليوم والليلة، نجيب الكتاب بتاع حصن المسلم او اذكار اليوم والليل، او ننزل الابليكيشن بتاعه يا جماعه ونتاكد ان هو كله احاديث صحيحه، صحيح الاذكار، مهم جدا الكلام ده. لو حد يعني عارفه يبعته لنا ولا حاجه، خلاص كده، بس يكون صحيح يا جماعه لو سمحت، لان في اذكار كتير للاسف مش صحيح. ده في اذكار دخول يا جماعه، في اذكار دخول البلده ودخول القريه ودخول المدينه، في اذكار اصلا ما نعرفش ان ليها ذكر، في احداث ما نعرفش ان ليها ذكر. انا ما كنتش اعرف ان احنا داخلين مدينه او قريه ان في ذكر نقوله، يعني فاهمين قصدي يا جماعه؟ مهم قوي الكلام ده يا جماعه. يعني مهم قوي، مهم. انا مش عايز اطول في الدرس، مش عايز الدرس يبقى طويل، ولكن عايزين ناخد الموضوع بجديه. خلاص عايزين ناخد الموضوع بجد، وعايزين نعرف ان الاذكار واجب علينا وعلى اللي حوالينا. ودي هقولها تاني، انت ممكن تبي بتقولي اذكارك كويس بس بناتك مش بيحافظوا على الاذكار، يبقى انت مقصره. يبقى زوجك بيغفل عن الاذكار، يبقى انت برضو مقصره. مهم قوي. يبقى زوجتك ما قالتهاش، يبقى انت اللي مسؤول. البيت يتلم يا جماعه، ونقول الاذكار ونهتم بيها ونسال عليها اكتر من سؤالنا على الدنيا وعلى الاكل وعلى الفلوس وعلى المصروفات وعلى معرفش. لا اسال على التحصينات بتاعت اولادي، واسال على الذكر بتاعهم، واطمن عليهم واحفزهم واكافئهم. اللي هيقول فيكم هيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يا حبايبي معرفش ربع ساعه ولا 500 مره هدي له جايزه كذا. خلاص كده مهم جدا الكلام ده. اللي هيقول سبحان الله بحمدي 100 مره هدي له كذا. اللي هيحافظ على اذكار الصباح والمساء واساله اللي قالها بتدبر وما هدي كذا، يبقى فيه تشجيع. مهم قوي يا جماعه. خلاص فربنا يا ربي يبارك فيكم ويجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اعد الله لهم مغفره واجرا عظيمه. هتلاقي الموضوع اتغير تماما، هتلاقي الدنيا نورت في وشك، هتلاقي الهموم الكبيرة والجبل اتشال من على القلب، هتلاقي القرش في جيبك فيه بركة، هتلاقي جوزك ربنا هدا عليكي وهتلاقي حالك اتغير مع زوجك، هتلاقي بنتك ربنا كرمها بعريس وزوج، وهتلاقي البيت فيه سكينة غير طبيعية، وهتحس بالملائكة، وهتلاقي الاكتئاب والهم اللي كان بيجيلك كتير نتيجة الحسد والعين تأثيره قل جدا، وهتلاقي فيه عافية وفيه نضارة في الوجه وفيه قوة في البدن، وهتلاقي حاجات كتير. فاكرين لما النبي صلى الله عليه وسلم أوصى السيدة فاطمة وسيدنا علي علشان لما طلبوا خادم يخدمهم، ان هم لما يخشوا السرير يقولوا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 34، مين من النساء بتقولهم؟ مين فينا بيقولهم رجال ونساء؟ مثلا ادي ذكر جه في بالي دلوقتي، ده اللي هيحافظ على اذكار النوم هيقعد تلت ساعه على السرير عشان ينام، اللي هيحافظ عليها بجد. خلاص بس احنا عايزين نحافظ عليها بتدبر. واحب الاعمال الى الله ادومها، وان قل مش عايزك تزودي في الاذكار بطريقه مبالغ فيها فما تحافظيش عليها. خلاص كده، بس نحافظ على أذكارنا ونتدرج في الأذكار، وربنا يا ربي يبارك فيكم. خلاص الواجب العمل بتاعنا أنا قلته، رقم واحد أذكار الصباح والمساء بتدبر، وحطوا خط تحت بتدبر. اتنين هنجيب حصن المسلم او التطبيقات بتاعت الاذكار خلاص كده، ونحافظ على كلها في اوقاتها سواء اذكار زمانيه او مكانيه او حال ماشي. وتالت واجب عملي ان احنا هنحافظ على الصلاه على النبي، ودي اول حاجه هنبدا بيها يا جماعه، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم ربع ساعه، كل يوم ربع ساعه بتدبر اللهم صل على سيدنا محمد. وطبعا في حاجات تانية اللي عايز يزود، انا بتكلم على الحد الادنى يعني، مثلا لا حول ولا قوه الا بالله لازم كلها حال معانا. طبعا الاستغفار مهم جدا جدا جدا، خاصه في الظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها، الاستغفار مهم جدا جدا جدا جدا. ايه كمان يعني؟ خلاص في افكار كتيره، ولكن عايزين المهم نحافظ، مش عايزين ايه يعني نبدأ بقى، مش عايزين نغلط غلطة ناس كتير ان هي يقعد يوم واثنين وثلاثة بيقول أذكار كتيرة وبعد كده يبطلها. لا، التدرج مهم. فيعني ربنا يا رب يجعلنا من الذاكرين. وما تنسوش من قول اللهم أعني على إيه، أعني على إيه، أيوة على ذكرك، لأن من غير الدعاء ده مش هتعرفي تذكري. أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.